بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه فضل قيام الليل: باب في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأحب أن يديم الرجل على الصلاة فيما بين المغرب والعشاء، فإنه يقال إنها سقط هنا. نعم، الله عز وجل في القرآن، وقد قيل في قوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل الصلاة بين المغرب والعشاء يعني الآخرة. قد يكون السقط، الله أعلم، يعني قد يكون السقط فإنه يقال إنها ناشئة الليل التي ذكرها الله في القرآن، قد يكون هذا، يعني لأن مر معنا شيء من هذا. أين مر؟ لعل في أول ناشئة الليل مرت معنا، ها؟ أثر 40. نعم، فيما سيأتي. أحسنت، فيما سيأتي. قال: كان أنس بن مالك يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل في الأثر 40. فأقول لعل والله أعلم يكون هذا هو السقط المقدر هنا، فإنه يقال إنها ناشئة الليل التي ذكرها الله في القرآن، وسيسوق فيما بعد الأثر على ذلك. ومن طريقته أنه يلخص جملة من المعاني ثم يسوق ما يدل عليها، فلعل السقط هو هذا. نعم، وقد قيل في قوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل الصلاة بين المغرب والعشاء الآخرة. نعم، في سقط آخر. نعم، فمن أحيا ما بينهما فحظه الوافر أطيب إن شاء الله، ومن صلى 6 ركعات فحسن جميل، ومن صلى 4 ركعات ففيها بال. ثم أحب لمن صلى على هذا النعت أن يتفكر فيما اكتسبه في يومه الذي مضى عنه، فإن كان فرط فيما لا ينبغي أن يفرط أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد أن لا يعود إلى ما يكره مولاه الكريم. هذا واجب عليه، وينظر فيما اكتسبه من كل خير عمله، فيلزم نفسه الشكر لله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد على ما وفقه لذلك الخير، ويسأله الزيادة منه والمعونة على شكره، فإنه قريب مجيب لمن دعاه وأقبل عليه، ومتعطف على من أدبر عنه. أعد من قوله: ثم أحب لمن صلى على هذا النعت. ثم أحب لمن صلى على هذا النعت أن يتفكر فيما اكتسبه في يومه الذي مضى عنه، فإن كان فرط فيما لا ينبغي أن يفرط، أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد أن لا يعود إلى ما يكره مولاه الكريم. هذا واجب عليه، وينظر فيما اكتسبه من كل خير عمله، فيلزم نفسه الشكر لله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد على ما وفقه لذلك الخير، ويسأله الزيادة منه والمعونة على شكره، فإنه قريب مجيب لمن دعاه وأقبل عليه، ومتعطف على من أدبر عنه. قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان الثوري عن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تلك الساعة إلا وجدته يصلي، فقلت له في ذلك، فقال: نعم ساعة القبلة، يعني ما بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى في بيان فضل الصلاة ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء، وجماعة من العلم يعدونها جزءا من قيام الليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين المغرب والعشاء، جاء في بعض الأحاديث ذكر لصلاته عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، من ذلك ما جاء في المسند وغيره من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي حتى صلى العشاء، قام يصلي حتى صلى العشاء. وجاء أيضا عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. والمصنف رحمه الله ساق جملة من الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة بين المغرب والعشاء، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد عدد من الركعات تصلى بين المغرب والعشاء، لا أربع ولا ست ولا أقل من ذلك ولا أكثر، لم يثبت. وأيضا ما جاء وسيورده المصنف رحمه الله أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين، أيضا لم يثبت، لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت عن أن صلاة الأوابين، والحديث في صحيح مسلم، حين ترمض الفصال في صلاة الضحى عندما تبدأ الشمس تشتد حرارتها. لكن بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء وقت صلاة، وقت صلاة، وقت تعبد لله سبحانه وتعالى، يعني ما بين المغرب والعشاء محل تعبد، وقت تعبد لله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يتعبد به لله بين هذين الوقتين الصلاة، فإنها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع، قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر، من شاء أن يستكثر فليستكثر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. ما معنى خير موضوع؟ يعني خير عمل وضعه للعباد يتقربون له به. الصلاة خير موضوع، يعني خير عمل وضعه الله سبحانه وتعالى ووضعه لعباده ليتقربوا إليه سبحانه وتعالى به. فجاء في الحديث الصحيح: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر. والوقت بين المغرب والعشاء وقت تعبد لله، وخير ما يتعبد لله به الصلاة، فليصلي الإنسان ما شاء وما تيسر له من الصلاة بين المغرب والعشاء. لكن لم يأتي ما يدل على تخصيص عدد معين، لم يثبت تخصيص عدد معين بست ركعات أو أربع ركعات أو نحو ذلك، كل ما ورد في ذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال محمد بن الحسين: وأحب أن يديم الرجل على الصلاة فيما بين المغرب والعشاء، فإنها يقال إنها، والله أعلم التقدير ما ذكرت، إنها ناشئة الليل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى الأثر عن أنس بن مالك أنه كان يقول هذه ناشئة الليل، أن هذه ناشئة الليل، فلعله يشير هنا إلى ما جاء عن أنس وغيره أن الصلاة بين المغرب والعشاء هي ناشئة الليل التي ذكر الله في القرآن. وهذا قول من الأقوال التي قيلت في معنى الآية. وقد قيل في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل الصلاة بين المغرب والعشاء، وهذا أيضا مما قيل في معنى الآية، وأن تتجافى جنوبهم عن المضاجع بين المغرب والعشاء يصلون محافظة على الوقت واستعدادا للصلاة العشاء، استعدادا لصلاة العشاء تنبو جنوبهم وترتفع عن المضاجع جالسين مستعدين أو يصلون لله حتى يؤدوا صلاة العشاء، ثم من بعد ذلك يكون الهجوع والنوم. قال: فمن أحيا ما بينهما، يعني ما بين المغرب والعشاء، فحظه الوافر أطيب إن شاء الله. من أكرمه الله سبحانه وتعالى فحظه الوافر أطيب إن شاء الله. ولعل هذا يرجع إلى معنى مذكور في الموضع الساقط، لأن عندنا سقط هنا: فمن أحيا ما بينهما فحظه الوافر أطيب إن شاء الله. قال: ومن صلى 6 ركعات فحسن جميل. من صلى 6 ركعات فحسن جميل. وسيأتي ما يتعلق بالأعداد فيما ساقه من المرويات، والكلام أيضا على ما يتعلق بأسانيدها. ومن صلى 4 ركعات ففيها بال، ومعنى فيها بال أي فيها شأن، يقال أمر ذي بال أي ذي شأن، ذي مكانة، ذي اهتمام. ففيها بال أي فيها شأن. إن صلى 6 فحسن جميل، وإن صلى 4 ركعات ففيها بال أي فيها شأن. ثم أحب لمن صلى على هذا النعت أي بين المغرب والعشاء أن يفكر فيما اكتسبه، يعني أن يجلس مع نفسه جلسة محاسبة بعد أن يصلي ما تيسر له بعد المغرب، يحاسب نفسه: ماذا قدمت يا نفس في اليوم؟ ما هي أعمالك؟ ينظر في أعمال التي مرت، حسنها وسيئها، ينظر ما هي أعماله. إن كانت الأعمال حسنة حمد الله وشكر على أن وفقه لحفظ يومه بالأعمال الطيبة، وإن كان عنده ذنوب، عنده تقصير، عنده أخطاء، أخذ يستغفر من ذنوبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أحب لمن صلى على هذا النعت أن يتفكر فيما اكتسبه في يومه الذي مضى عنه، فإن كان فرط فيما لا ينبغي أن يفرط، يعني وقع في ذنوب، وقع في معاصي، وقع في تفريط في جنب الله، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه منه، ويعتقد أن لا يعود إلى ما يكره مولاه الكريم. معنى يعتقد أن يعقد العزم أن لا يعود، هذا معنى يعتقد. يعتقد أن يعقد العزم أن لا يعود، ينظر في أعماله، إذا كان فيها ذنوب يستغفر ويتوب إلى الله، ويعقد العزم أنه لا يعود في الأيام الأخرى إلى تلك الذنوب. هذا واجب عليه. وينظر فيما اكتسبه من كل خير، أعماله من صلاة وصيام وبر وصدقات وإحسان، كل ما يسره الله له، ينظر فيما اكتسبه من كل خير عمله، فيلزم نفسه الشكر لله سبحانه وتعالى، أي على ما تفضل به عليه من توفيق ونعمة. فيلزم نفسه الشكر لله سبحانه وتعالى ويتوب إليه منه. عندك شيء في النفس؟ هذه تحتاج إلى نظر، يعني وينظر فيما اكتسبه من كل خير عمله فيلزم نفسه الشكر لله سبحانه وتعالى ويتوب إليه منه. يعني إن كان عنده تقصير في نفس العمل أو تقصير في الشكر لله سبحانه وتعالى، يتوب مما كان منه من تقصير، ويعتقد على ما وفقه لذلك الخير، ويسأله الزيادة والمعونة على شكره، فإنه قريب لمن دعاه وأقبل عليه، ومتعطف على من أدبر عنه. أيضا متعطف أيضا تحتاج إلى نظر في الأصل الخطي للكتاب، ولعل أحد الإخوة يتفضل بالمراجعة والبحث. كلمة يتوب تحتاج إلى مراجعة، وكلمة متعطف أيضا تحتاج إلى مراجعة. قال رحمه الله تعالى، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي، يعني الساعة ما بين المغرب والعشاء، فقلت له في ذلك، فقال: نعم ساعة القبلة، يعني نعمة الساعة التي يجلس فيها المرء مستقبل القبلة يصلي ويعبد الله. هذا المعنى، نعمة ساعة القبلة، أي نعمة الساعة التي يستقبل فيها المرء القبلة مصليا وداعيا وذاكرا لله سبحانه وتعالى، يعني ما بين المغرب والعشاء. والإسناد هنا فيه عامر وهو ابن شقيق الذي يروي عنها سفيان الثوري لين الحديث. نعم. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل، هذه ناشئة الليل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وعدد من أهل العلم عدوا الصلاة بين المغرب والعشاء من ناشئة الليل، عدوها من ناشئة الليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق. والإسناد هنا فيه عمارة وهو صدوق كثير الخطأ. نعم. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أحيا 4 ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. ثم أورد رحمه الله عن ابن عمر أنه قال من أحيا 4 ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة، يعني الذي يعقب الغزوة تلو الأخرى، يغزو ثم يغزو، يعقب الغزوة بالأخرى ويتبع الغزوة بالغزوة. فمن كان يصلي ما 4 بين المغرب كان كالمعقب. لكن في الإسناد موسى بن عبيدة وهو ضعيف فهو غير ثابت. نعم. قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة، حتى يقوموا إلى الصلاة أي صلاة العشاء، حتى يقوموا إلى صلاة العشاء. والإسناد فيه موسى بن عبيدة مر معنا في الإسناد الذي قبله أنه ضعيف، وكذلك في الإسناد أخوه، لأن موسى بن عبيدة يروي عن أخيه عبد الله بن عبيدة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله موسى بن عبيدة وأخوه لا يشتغل بهما، موسى بن عبيدة وأخوه لا يشتغل بهما. نعم. وأما صلاة الأوابين فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبري قال إذا صليت المغرب فقم فصلي صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة، فإن رزقت من الليل قياما كان خيرا رزقته، وإن لم ترزق قياما كنت قد قمت أول الليل. هذا أثر عن أبي عبد الرحمن الحبلي وإسناده حسن إليه، وكلامه والله كلام جميل ونصيحته نصيحة جميلة جدا. يقول رحمه الله إذا صليت المغرب فقم فصلي صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة، صلي صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة، يعني قدر في نفسك أن هذا حظك من صلاة الليل ما بين المغرب والعشاء. يقول فإن رزقت من الليل قياما كان خيرا رزقته، يعني خيرا إلى الخير الذي حصل لك بين المغرب والعشاء، وإن لم ترزق قياما كنت قمت أول الليل، حصلت شيئا من القيام في ليلك ما بين المغرب والعشاء. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال سألت سفيان الثوري عن قوله قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فحدثني عن منصور قال بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. ثم أورد رحمه الله عن سفيان عن يزيد بن أبي حكيم العدني قال سألت سفيان عن قول الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فحدثني عن منصور وهو ابن المعتمر قال بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو زكريا بن بارحة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال بين المغرب والعشاء. ثم أورد عن أنس رضي الله عنه في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا الأثر قال بين المغرب والعشاء، هذا الأثر رواه أبو داود في السنن وأورد بلفظ كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون، كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون، وهذا مما يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم صلاة بين المغرب والعشاء، لكن لم يرد في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لعدد معين، لكنه ما بين المغرب والعشاء وقت صلاة يصلي فيه المرء ما يسر الله تبارك وتعالى له من صلاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا محمد بن عون بن عمارة العبدي قال حدثنا مخلد ابو الهيثم الدهان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب ختم بها نهاره واستفتح بها الليل. ما من صلاة نعم أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب ختم بها نهاره واستفتح بها الليل لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم، فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين من غير أن يكلم أحدا كتبتا له أو رفعتا له في عليين، فإن صلى بعدها أربع ركعات من غير أن يكلم جليسا بنى الله عز وجل له قصرين مكللين بالدر والياقوت بينهما من الخيام ما لا يعلم علمها إلا الله عز وجل، فإن صلاهما ست ركعات من غير أن يكلم جليسا غفرت له ذنوبه 40 عاما. لعلها فإن صلاها ست ركعات من غير أن يكلم جليسا غفرت له ذنوبه 40 عاما. هذا حديث ساقه رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها في فضل صلاة المغرب التي ختمت بها صلاة النهار واستفتحت بها صلاة الليل ولم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم، ثم صلاة ركعتين بعدها، وأيضا فضل ما يتعلق بالصلاة بين المغرب والعشاء إما 4 ركعات أو 6 ركعات. لكن هذا الحديث غير صحيح، يعني هذا الحديث غير صحيح، في إسناده مجاهيل، وأشار الذهبي رحمه الله في بعض كتبه أنه وضع على هشام بن عروة، فالحديث غير ثابت. نعم. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له كفارة 12 سنة. وثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفيه تعيين 6 ركعات بين المغرب والعشاء، من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له كفارة 12 سنة، لكنه غير ثابت في إسناده، عمر بن أبي خثعم ضعيف. والنص غير واحد من العلم أنه لم يثبت يعني في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيين عدد، وكل ما ورد في تعيين عدد للصلاة بين المغرب والعشاء إما 4 أو 6 فهو ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما بين المغرب والعشاء وقت صلاة، يصلي المرء ما تيسر له من الصلاة، لكن ليس هناك في السنة عدد معين يترتب عليه ثواب معين يصلى بين تصلى بين المغرب والعشاء، وكل ما ورد من أحاديث في ذلك فهي ضعيفة كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم. نعم. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: من صلى بعد المغرب 2 ركعات يقرأ في كل 20 مرة قل هو الله أحد بني له قصر في الجنة، فإذا أصبح قالت الملائكة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر فلان. ثم ختم بهذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى في الصلاة بين المغرب: من صلى بعد المغرب 2 ركعات يقرأ في كل عشرين مرة قل والله أحد بني له قصر في الجنة، فإذا أصبح قالت الملائكة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر فلان. وهذا لا يعد دليلا، هذا يحتاج إلى دليل، هذا الكلام يعني كلام مرسل عن سفيان، وهذا يحتاج إلى دليل، لا يعد دليلا فلا يبنى عليه ولا يعتمد عليه، هذا بعد النظر، يعني يحتاج إلى نظر في إسناده وثبوته عن سفيان، وإن ثبت عن سفيان الثوري ينظر في الدليل، إن كان دل عليه الدليل وإلا ما لا دليل عليه يترك. وبه ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة النافعة المباركة في قيام الليل والتهجد، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يجعل هذه المجالس في قراءة هذا الكتاب حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تختم لنا شهرنا المبارك بغفرانك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا المبارك بغفرانك ورضوانك يا رب العالمين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أعد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام وعز وتمكين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزق المسلمين أينما كانوا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم يا رب العالمين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين المستضعفين أينما كانوا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين أينما كانوا، وعليك بأعداء الدين يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على رعاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل ذكرنا ودعاءنا. اللهم لا تردنا يا حي يا قيوم خائبين. اللهم تقبل من إخواننا المعتكفين اعتكافهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن القائمين قيامهم، ومن التالين لكتابك تلاوتهم، ومن الذاكرين ذكرهم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل شهرنا هذا المبارك زادا لنا وبلاغا لطاعتك والقيام بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.